بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه هي الحلقة الثامنة من مادة التفسير للمستوى الرابع من قسم الشريعة، وفيها سيكون الحديث أو استكمالا لأول سورة الآية الأولى من سورة الأنعام من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. وبينا أن المراد بالأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وذكرنا أقوال العلماء في ذلك. قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، أي يقرأ عليكم في القرآن والسنة، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية، قوله صلى الله عليه وسلم: وكل ذي ناب من السباع حرام. فإن قيل إن الذي يتلى علينا الكتاب ليس السنة، قلنا: كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله جل وعلا. فهذا بيان منه جل وعلا، فالسنة مبينة للقرآن. قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي الميتة والدم ولحم الخنزير، وهو اختيار ابن الأنباري رحمه الله وابن كثير للآية التي بعدها: حرمت عليكم الميتة. فيكون المراد: إلا ما يتلى عليكم، أي ما سيكون في الآية التالية، ما سيكون بيانه وتحريمه عليكم. وقوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم، قال بعض علماء النحو: هو استثناء من بهيمة الأنعام، وغير محل الصيد استثناء آخر منه، فالاستثناءان جميعا من قوله بهيمة الأنعام وهي المستثنى منها، والتقدير إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون، بخلاف قوله: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. وقيل هو مستثنى مما يليه من الاستثناء، فيصير بمنزلة قوله تعالى: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام، لأنه مستثنى من المحظور، إذ قوله تعالى: إلا ما يتلى عليكم مستثنى من الإباحة، وهذا وجه بعيد. وأجاز الفراء رحمه الله تعالى أن يكون قوله: إلا ما يتلى عليكم في موضع رفع على البدل، على أن يعطف بإلا كما يعطف بلا، ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس، نحو: جاء القوم إلا زيد. ثم قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محل الصيد. وقال غيره: حال من الكاف والميم في لكم، والتقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد. قوله تعالى: وأنتم حرم، يعني الإحرام بالحج والعمرة، يقال رجل حرام وقوم حرام إذا أحرموا بالحج. ومنه قول الشاعر: فقلت لها: فيئي إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب، أي ملب. وسمي ذلك إحراما لما يحرمه من دخل فيه على نفسه من النساء والطيب وغيرها، يقال أحرم دخل في الحرم، فيحرم صيد الحرم أيضا، وقرأ: يحرم صيد الحرم أيضا. قال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. فهذا بيان منه سبحانه وتعالى، وأنه يحكم ما أراد، يحل لعباده ما أراد ويحرم عليهم ما أراد. وهذه الأحكام فيها مخالفة لما كان العرب ما سيأتي من أحكام فيها مخالفة لما كان العرب عليه من أعمال كانت العرب تعملها. فجاءت هذه الأحكام جاءت ببيان حرمتها وأنها لا تجوز. فقال الله تعالى: فأنت يا محمد السامع لنسخ تلك التي عهدت من أحكامهم، تنبه لذلك، وأن الله تعالى يحكم ما يريد، فإن الذي هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، يشرع ما يشاء كما يشاء. وهذا لابد من معرفة، كما سبق معنا في الآيات السابقات، معرفة أن الله سبحانه وتعالى له الحكم أولا وآخرا، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما يصلح لعباده من الأحكام، وأن الله جل وعلا شرع لعباده ما يصلح لهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآية الثانية من سورة المائدة. هذه الآية في سبب نزولها قولان: الأول أن شريحة ابن ضبيعة أتى المدينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلى ما تدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: إن لامرأ خلفي أرجع إليهم أشاورهم، ثم خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر، ومن الرجل بمسلم. فمر شريح بصرح لأهل المدينة فلما كان عام الحديبية خرج شريح إلى مكة معتمرا ومعه تجارة، فأراد أهل الصرح أن يغيروا عليه كما أغار عليهم، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقال السدي: اسمه الحطم ابن هند البكري، قال: ولما ساق السرح جعل يرتجز، وقال بعض الأبيات. والثاني أن ناسا، القول الثاني في سبب النزول، أن ناسا من المشركين جاءوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة، فقال المسلمون: لا ندع هؤلاء بل نغير عليهم، فنزل قوله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. شعائر الله، المراد بالشعائر هنا فيها سبعة أقوال. القول الأول أنها مناسك الحج، وهذا قول الضحاك فيما رواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وقال الفراء: كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ولا يطوفون بينهما، فقال الله تعالى: لا تستحلوا ترك ذلك. والثاني أنها ما حرم الله تعالى في حال الإحرام، رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والثالث المراد بالشعائر الله، الثالث هو دين الله سبحانه وتعالى كله، قاله الحسن. والرابع حدود الله كما قاله عكرمة وعطاء. والقول الخامس هو قول السدي، وأنه حرم الله جل وعلا. والسادس الهدايا التي تكون لبيت الله الحرام، وهو قول أبو عبيدة. والسابع أنها أعلام الحرم، نهاهم أن يتجاوزوها غير محرمين إذا أرادوا دخول مكة. وهذا ذكره الماوردي رحمه الله تعالى، ذكر هذه الأمور. وقوله لا تحل، هذه الآية فيها خطاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين، أي وجاء صبر الآية يا أيها الذين آمنوا، أي لا تتعدوا حدود الله في أمر من الأمور. والشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة. قال ابن فارس يقال للواحدة شعارة وهو أحسن، والشعيرة البدنة تهدى، وإشعارها أن يحز سنامها حتى يسيل منه الدم فيعلم أنها هدي. والإشعار الإعلام من طريق الإحساس، يقال أشعر هديه، أي جعل له علامة يعرف أنه هدي. ومنه المشاعر وهي المعالم، واحدها مشعر، وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات. ومنه الشعر لأنه بحيث يقع الشعور، ومنه الشاعر لأنه يشعر بفطنته لما لا يفطن له غيره، ومنه الشعير لشعراته التي في رأسه. فالشعائر على قول ما أشعر من الحيوانات لتهدى إلى بيت الله الحرام، وعلى قول جميع مناسك الحج، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال مجاهد الشعائر هي الصفا والمروة والهدي والبدن، كلها هذه من الشعائر. وكان المشركون يحجون ويعتمرون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فقال الله تعالى لا تحلوا شعائر الله. وقال عطاء بن أبي رباح شعائر الله جميع ما أمر الله به ونهى عنه عباده المؤمنين. وقال الحسن شعائر الله دين الله كله، كقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي دين الله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو القول الأقرب الذي يقدم على غيره لعمومه وشموله. مسألة إشعار الهدي، هذه الإشعار الهدي هو أن يشعر هذا الهدي حتى يعرف أنه هدي. هذا الأمر أجازه الجمهور، ثم اختلفوا في أي جهة يكون هذا الإشعار. فقال الإمام الشافعي وأحمد وأبو ثور يكون في الجانب الأيمن، وروي عن ابن عمر أيضا، وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته في صفحة سنامها الأيمن، أخرجه الإمام مسلم، وهو القول الصحيح. وروي أنه أشعر بدنه من الجانب الأيسر، قال أبو عمر بن عبد البر هذا عندي حديث منكر من حديث ابن عباس، والصحيح يعني حديث مسلم عن ابن عباس، قال ولا يصح غيره عندي، أي أنه جعلها في سنامها الأيمن. وصفحة السنام يعني جهة صفحة السنام هي جانبه، والسنام أعلى الظهر. قال الطائفة يكون في الجانب الأيسر، وهو قول مالك، وقال لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد من أي الجانبين شاء به. قال الإمام أحمد في أحد قوليه ومنع من هذا كله أبو حنيفة، وقال إنه تعذيب للحيوان، والحديث يرد عليه. وأيضا فذلك يجري مجرى الوسم الذي يكون في هذا الهدي. وعلى هذا فهذا الإشعار لا بأس، إشعار الهدي هو وضع علامة في سنام الجمل في السنام الجهة اليمنى، وضع علامة تدل على أن هذا الهدي على أنه قربة لله سبحانه وتعالى وأنه هدي، وعليه فلا يستطيع أحد أن يقرب هذا الهدي. قال تعالى ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيم وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد الاجتناب المحارم، كما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب وطائفة جملة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا الشهر الحرام قال لا تستحل القتال فيه، كذا قال مقاتل ابن حيان وعبد الكريم ابن مالك الجزري واختاره ابن جرير أيضا، وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتج بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، والمراد أشهر التيسير أو أشهر التسيير الأربعة، قال فلم يستثن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر الطبري الإجماع على أن الله قد أحل قتال المشركين في الأشهر الحرم وغيرها من شهود السنة، قال وكذلك أجمع على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتال إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة مع المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة تحتاج إلى بيان وتوضيح. قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، أي لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم لشعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإتيان مثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه صلى الله عليه وسلم وكن 9، ثم اغتسل وتطيب وصلى 2، ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال بعض السلف إعظامها استحسانها واستسمانها، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنن، يعني في شراء هذه الهدية وهذا الأمر في شرائه يعني يفعل هذا الأمر. قال مقاتل بن حيان وقوله ولا القلائد أي فلا تستحلوها، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشيق الحرم من لحاء شجره فيأمنون به، رواه ابن أبي حاتم. وروى أيضا عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السورة آيتان، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وفي المراد بالأشهر الحرم ثلاثة أقوال: أحدها أنه ذو القعدة قاله عكرمة وقتادة، والثاني أن المراد به الأشهر الحرم قال مقاتل: كان جنادة ابن عوف يقوم في سوق عكاظ كل سنة فيقول: ألا إني قد أحللت كذا وحرمت كذا. والثالث أنه رجب، ذكر من جرير الطبري والهدي: كلما أهدي إلى بيت الله تعالى من شيء فإنه يكون هدي. أما القلائد فقيل أنها المقلدات من الهدي كما ذكره العوفي عن ابن عباس، والثاني أنها ما كان المشركون يقلدون به إبلهم وأنفسهم في الجاهلية ليأمنوا به من عدوهم، لأن الحرب كانت قائمة بين العرب إلا في الأشهر الحرم، فمن لقوه مقلدا سيفه أو بعيره أو مشعرا بدن أو مشعرا بدنه أو سائقا هديا لم يتعرض له. قال ابن عباس: كان من أراد أن يسافر في غير الأشهر الحرم قلد بعيره من الشعر والوبر فيأمن حيث ذهب. وروى مالك ابن مغول عن عطاء قال: كانوا يتقلدون من لحاء الشجر من الحرم فيأمنون به إذا خرجوا من الحرم. فنزلت هذه الآية وقال قتادة: كان رجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من لحاء الشجر فلا يصيبه أحد بسوء. والمراد من ذلك: لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها بغيرها، فإن استبدالها استحلال، وذلك ما كانوا يفعلونه من النسيء. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فحرم الله بين الله سبحانه وتعالى حرمة هذه الأشهر الحرم، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعداها، ولا يجوز لأحد أن يستبدلها، ولا يجوز لأحد أن يغيرها بغيرها، ولا يجوز لأحد أن يستحل القتال فيها، فإنها محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى، وحرم على أمته، حرم النبي صلى الله عليه وسلم استحلال هذه الأشهر الحرم، وهي ثلاثة سرد وواحد فرد. فلا يجوز لأحد أن يأتي بظلم أو يظلم نفسه أو يقتل غيره في هذه الأشهر الحرم، فهي محرمة، فلا يجوز استحلالها، لا يجوز استحلالها. ولهذا قال: ولا الهدي ولا القلائد. والهدي ما أهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة، الواحدة منها هدية وهدية وهدي. فمن قال أراد بالشعائر المناسك قال ذكر الهدي تنبيها على تخصيصها، ومن قال الشعائر الهدي قال إن الشعائر ما كان مشعرا أي معلما بإسالة الدم من سنامه، والهدي ما لم يشعر واكتفي فيه بالتقليد تقليدها. وقيل الفرق أن الشعائر هي البدن من الأنعام، والهدي والبقر والغنم والثياب وكل ما يهدى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.